بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق الحكيم. عصفور من الشرق. الفصل الرابع. لم يمكث محسن طويلا غارقا في تأملاته فقد ضرب عليه الباب فانتبه، وإذا صديقه أندري وزوجته جرمان يصيحان به. عصفور الشرق وحيد في القفص، فقال محسن كالمخاطب نفسه: إني دائما في قفص. فقال أندري في ابتسامة خبث: في قفص الحب سجين أيها المسكين. نعم سجين، أتعترف بهذه السهولة؟ وما فائدة الإنكار؟ ولماذا لا تنطلق حرا مغردا في فضاء الحب؟ فأسرع أندري قائلا: إنك تطلبين المستحيل، إنه سيظل دائما هكذا، إنه حتى الآن لم ينجح في الوصول إلى معرفة اسمها. فقال جيرمان في ضحكة خفيفة: لم يعرف بعد اسمها، حقا إنه لمحب خائب. فاتخذ وجه محسن لون الجد الصارم وقال في هدوء وموافقة مقتنعة: أما إني محب فهذا صحيح ولا محل للجدال فيه، قد أعيتني هذه الخيبة في كل زمان ومكان. فقال أندري سائلا: ألم ترها اليوم؟ لم أرها منذ أسبوع ولم أنصرف إلى غير مطالعاتي. إن الكتب تستطيع أن تشغل رأسي حقيقة، لكن هل الرأس هو كل شيء في حياة الإنسان؟ إن أجمل لحظاتي ساعة أقف أمامها أنتظر، وأنا أعلم أنها لم تلقي إلي بكلمة تسر خاطري. مرة واحدة نبذت إلي عفوا بنظرة وقالت لي: أما تزال واقفا ها هنا؟ أي مخلوق أنت؟ وما قصدها من هذا؟ لست أدري، فسر هذه الجملة كما تشاء، أما أنا فقد فسرتها طبعا لمصلحتي. إني أحب هذه العبارات المبهمة التي أتخيل معناها كما أشاء. إنك رجل خيالي وهذه مصيبتك، قالها أندري وهو ينظر إلى جرمان، فأمنت على قوله برأسها وأضافت: من غير شك لا سبب عندي لفشل محسن غير أنه خيالي أكثر مما ينبغي، والمرأة لا تقنع بالخيال بل بالحقيقة. فلم يعترض محسن وقال في إذعان: وأين هذه الحقيقة؟ دلاني على هذه الحقيقة التي أكسب بها عطف المرأة. فقال جرمان: أتريد أن تعلم أين تجد هذه الحقيقة؟ نعم، أخبريني أين هي وأنا لا أنسى لك أبدا هذا الجميل. إنها تشترى بالثمن. كم الثمن؟ كل حياتي فيما أعتقد، بل 20 فرنكا فقط. أتمزحين؟ بل أقول جدا، 20 فرنكا فقط تشتري بها من حانوت شارع هوسمان زجاجة عطر هوبيجان صغيرة وتقدمها إلى صاحبتك في الصباح. هذه هي كل الحقيقة، فهمت؟ فحلق محسن في الفضاء كأنما قد كشف عنه حجاب، ثم التفت إلى جرمين وقال: أحقا تقولين؟ فابتسمت جرمين وقالت في صوت متعجب: يدهشني أن فتى ذكيا مثلك يجهل هذا. قارورة بيجان فقط، ثمنها 20 فرنكا؟ إنك تبالغين يا سيدتي، إنها لجديرة أن أضع تحتها تحت شباكها قلبي كله. شباكها؟ لن أقدم إليها شيئا زهيدا من هذه الأشياء. أين صاحبتك يا محسن؟ فأجاب أندري في الحال عن صديقه باسما: قلت لك يا جرمين إنه لا يعرف من هي ولا يدري عنها شيئا. فقال محسن دون أن يخرج عن هدوئه: هذا صحيح. وازداد عجب جرمين، فقال تسأل الفتى: يا للغرابة، وأين تراها إذن؟ فأجاب محسن: أراها في شباكها تشرف على الناس بعينين من فيروس، وهم يمرون أمامها الواحد تلو الآخر من كل جنس ومن كل طبقة، فيهم الفقير مثلي وفيهم الموسر مثل ملك من الملوك، فيهم الجميل والقبيح وفيهم العجوز والشاب، وفيهم السعداء والتعساء، وفيهم الأخيار والأشرار، وفيهم الشجعان والجبناء، وفيهم الجريء والخجول. نعم، يمر بين يديها كل يوم من هذا الموكب، وهي تبتسم من شباكها بين آن وآن دون أن يعرف أحد سر قلبها. فنظرت جرمان إلى محسن مليا ثم قالت: هذه مرأة في باريس أم في كتاب ألف ليلة وليلة؟ وقال أندري ضاحكا: وهذا الشباك أين هو؟ في أي قصر سحري؟ واردفت جرمين قائلة: وهل توجد حقا في باريس تلك المرأة التي يمر بين يديها الناس وهي في الشباك؟ فأجاب محسن في هدوء: في شباك التذاكر. فصاحت جرمين وقد فهمت مراده: هي عاملة في شباك التذاكر تياترو الأوديون. قالها محسن كالحالم، وضحك جرمين وضحك أندري، ثم قال: أتسمع نصيحتي يا محسن؟ اذهب غدا وقدم إليها طاقة من الزهر، ثم ادعوها للعشاء في مطعم من المطاعم. فتفكر محسن قليلا ثم قال: وإذا لم تقبل مني طاقة الزهر؟ فقالت جرمان من فورها: لا يوجد امرأة في باريس ترفض طاقة من الزهر.